أحيا في سلام. لكل زمان وكل مكان لا نرى عيشا بأمان إلا في الإسلام. إلا في الإسلام. نحيا في سلام. لكل زمان وكل مكان لا نرى عيشا بأمان إلا في الإسلام. إلا في الإسلام. إسلامنا حب ووئام. إسلامنا عدل ونظام. إسلامنا حب ووئام. إسلامنا عدل ونظام. أتانا به خير الأنام لينقذنا من الأوهام. نحيا في سلام. لكل زمان وكل مكان لا نرى عيشا بأمان إلا في الإسلام. إلا في الإسلام. إسلامنا قد أرشد وصفنا قد وحد. إسلامنا قد أرشد وصفنا قد وحد. وبسيفه قهر العدا وخير دين قد غدا. نحيا في سلام. لكل زمان وكل مكان لا نرى عيشا بأمان إلا في الإسلام. إلا في الإسلام. إسلامنا دين الأمان وبعدله لا يستغان. إسلامنا دين الأمان وبعدله لا يستغان. طريقه إلى الجنان أعزنا به الرحمن. نحيا في سلام. لكل زمان وكل مكان لا نرى عيشا بأمان إلا في الإسلام. إلا في الإسلام. بالإيمان والإخلاص والإحسان لكل الناس نحيا في سلام. نحيا في سلام. لكل زمان وكل مكان لا نرى عيشا بأمان إلا في الإسلام. إلا في الإسلام.